الأرض والشطان والبحر الأرض والشطان والبحر في غزة الشماء والشعب يمضي للمنى قدما والشعب يمضي للمنى قدما والحور والحور في الجنات تنتظر الأرض والشطان والبحر في غزة الشماء تستعيون والشعب يمضي للمنى قدما والحور في الجنات تنتظر والحور في الجنات تنتظر الأرض والشطان والبحر في غزة الشماء تستعيون الشعب يمضي للمنى قدما والحور في الجنات تنتظر والحور في الجنات تنتظر والطفل يرسي في العلا مجدا ومجدهم يهوي ويندثر والطفل يرسي في العلا مجدا ومجدهم يهوي ويندثر لا تعجب فالطفل معجزة لا تعجب أطفالنا كبروا لا تعجب أطفالنا كبروا الأرض والشطان والبحر في غزة الشماء تستعيروا والشعب يمضي للمنى قدما والحور في الجنات تنتظر والحور في الجنات تنتظر والقدس صاحت من نادلها هل عدت الفتح يا عمر والقدس صاحت من نادلها هل عدت الفتح يا عمر والمسجد الأقصى وحرمته قدس السفك والقدر قدس السفاك والقدر الأرض والشطان والبحر في غزة الشماء تستعير والشعب يمضي للمنى قدما والحور في الجنات تنتظر والحور في الجنات تنتظر كنتم برفح الله علما لما ابتعدتم داسكم كفر كنتم برفح الله علما لما ابتعدتم داسكم كفر عودوا إلى الماضي وعزته عودوا ففي أحشائه عبر عودوا ففي أحشائه عبر الأرض والشطان والبحر غزة الشماء تستعير والشعب يمضي للمنى قدما والحور في الجنات تنتظر والحور في الجنات تنتظر سور وروا الأرض أنوارا نحن الدجى وأنتم القمر سور وروا الأرض أنوارا وأنتم القمر أنتم صفاء النفس فانتفضوا لا يثنكم عن دربكم كدر لا يثنكم عن دربكم كدر الأرض والشطان والبحر في غزة الشماء تستعير والشعب يمضي للمنى قدما والحور في الجنات تنتظر والحور في من جنات تنطلق. هل يذكر التاريخ أنكم بعثتم المجد فيفتخروا؟ هل يذكر التاريخ أنكم بعثتم المجد فيفتخروا؟ وهل نرى الأعلام خافقة فوق الربا والدمع ينحسر؟ فوق الربا والدمع ينحسر. الأرض والشطآن والبحر في غزة الشماء تستعر. والشعب يمضي للمنى قدما والحور في جنات تنتظر. والحور في جنات تنتظر. والحور في الجنات تنتظر. والحور في الجنات تنتظر.